رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن كتاب الصوم. واليوم هو اليوم 20 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وفقنا الله تبارك وتعالى في المجلس الماضي لختم كتاب الزكاة، ودخلنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، أو سندخل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، في كتاب الصيام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة التي فصلها الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في المرشد المعين للضروري من علوم الدين. وسيكون شرحنا إن شاء الله لقوله: صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة أو كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر، كذا المحرم وأحرى العاشر. هذان البيتان هما اللذان سنشرحهما اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين المولى أن يعيننا ويسددنا في ذلك ويعيننا على التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصيام لغة هو الإمساك. قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تقصد أنها نوت السكوت عن الكلام، فامتنعت عن الكلام فسمته صياما. وشرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من الفجر الصادق إلى المغرب. وقولنا شهوتي البطن والفرج يدخل فيها المأكولات والمشروبات والمنكوحات وما يتعلق بهذه الأمور. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان منه، في شهر شعبان لليلتين من في الثاني من شهر شعبان فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، فصامه المسلمون وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا على ذلك إلى يومنا هذا. وجاءت أحاديث كثيرة في فضل الصيام مطلقا وفضل صوم شهر رمضان، بل جاءت أحاديث تذكر حكما لهذا الصوم. حقيقة إذا جئنا يعني نذكر الأحاديث التي وردت في فضل الصيام فلا يمكننا أن نتحدث عنها جميعا في هذا المجلس، لأنها كثيرة وقد فصلها العلماء في كل مجال من المجالات، وذلك لكون الصيام من العبادات العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولم تشرع فقط لأمتنا المحمدية بل شرعت قبل ذلك. قد قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني أن الصيام هذا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، وهذه تسلية لهذه الأمة، فإن الناس إذا شعروا بأنهم ليسوا وحيدين في أمر من الأمور تحمسوا وتشجعوا. ثم بين سبحانه وتعالى حكمة هذا الصوم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، وسنبين جملة من الحكم التي اختص بها الصوم دون غيره من العبادات، ولتشجيع الناس. قال الله تبارك وتعالى: أياما معدودات، يعني أن الأيام التي وجب صيامها ما هي إلا 30 يوما، وبعد ذلك أنت بالخيار في أن تصوم أياما تتطوع بها لله عز وجل أو لا تصومها. وقد وردت أحاديث عديدة نذكر جملة منها في فضل الصوم وفضل صوم شهر رمضان بالخصوص. فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا لأجره عند الله سبحانه وتعالى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقد ثبت في حديث آخر أن للجنة أبوابا، وكل باب خص بها أصحابها، فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دخل من باب الزكاة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان. والريان كلمة مشتقة من الري، وهو عندما يكون الإنسان عطشانا فيشرب حتى يروى، يعني ينتهي لهيب عطشه، وهو بالنسبة للمشروبات كالشبع بالنسبة للمأكولات، يقال شبع فلان أي أنه اكتفى بالطعام وأصبح فلان ريانا من الماء، يعني أنه اكتفى من شرب الماء. وتستخدم بمعنى مجازي في العلوم أيضا، يقال فلان كان ريانا من علوم الشريعة، يعني أنه تضلع من علوم الشريعة. ففضل الله سبحانه وتعالى على الصيام أنهم يدخلون من باب الريان. وروى الشيخان أيضا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل، يعني أن هذا الحديث حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، يعني وقاية، الصيام جنة يعني يقيك من كثير من الأمور. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، يعني رائحة فمه من عدم الأكل، أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. هذا الحديث حديث جليل حقيقة، وحديث قدسي، وفيه عدة أمور. فيه أن الصوم اختص الله عز وجل به، لما؟ لأن جميع العبادات يمكن للمرء أن يرائي بها ويعلم هل فعلها أم لا إلا الصوم، فإنه لا يطلع على عدم أكلك إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان خاصا بالله عز وجل. هذا من استنباطات العلماء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، في هذا الحديث يعني وقاية، يقيك من سائر الفواحش إذا صمت فعلا احتسابا عند الله سبحانه وتعالى، وذلك تقل المعاصي والذنوب عند الصائمين لأنهم في الغالب يستشعرون كونهم صائمين وأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى فيتركون تلك الذنوب. يجب المرء أن الذنوب تنقص أجر صومه أو تبطله فإنه لا يفعلها. ولذلك بين ذلك في هذا الحديث بقوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو كل ما يتعلق بأمور النساء، بل الأمر أوسع من ذلك، هو كل ما يتعلق بالكلام القبيح الذي لا معنى لذكره، ما يستحيا من ذكره. فلا يرفث ولا يصخب. الصخب الصراخ والمشاحنات وما إلى ذلك من الأمور، وهو على الأسف كثير من الناس. فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم إني صائم، يعتذر بأن منه صائم وحالة صومه تمنعه من أن يصخب ويرفث ويقول الكلام القبيح. اليوم الناس تقول فلان رمضا، يعني أنه صائم في رمضان فاتقوه، لأنك إذا اقتربت منه فسيصخب وسيرفث وبل سيكفر والعياذ بالله. وهذا سبحان الله العظيم من جهل العامة، هذا يناقض تمام المناقضة حكمة الصيام. المرء لو كان يدري ما الصيام لما فعل هذه الأمور، بل لقال إني صائم إني صائم وانصرف. لكن من لم يصم إيمانا واحتسابا فإنه لا ينتبه لهذه الأمور، ويجعل صومه عذرا أو تكأة يتكئ عليها حتى يفعل ما لا يليق به أن يفعله. فتجد المرء إذا كان صائما يعتذر بأنه متضايق وأنه محروم من الطعام، وإذا كان من المدخنين يعد ذلك من الأعذار التي تجعله ينفعل وأعصابه تنفلت، وكأنهم اعتبروا الصيام عكس ما أمروا أن يفعلوا. هذا حال العامة الذين يصومون عن الطعام والشراب فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وأما الخاصة فيعلمون هذا، يتركون جميع الذنوب والمعاصي، أما خاصة الخاصة فيتركون التفكير في غير الله عز وجل. وروى النسائي في سننه بسند في سنن الصغرى بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. هذا الحديث وهناك أحاديث عديدة بهذا المعنى يدل على أن من صام في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله قال علماؤنا رحمهم الله إما أنها تعني أنه صام في الجهاد، وللجهاد من مضاعفة الأعمال وبركتها ما ليس في غيره، فهذا رجل مجاهد في سبيل الله، وزاد على ذلك كونه صائما فله هذا الأجر العظيم أن يباعد الله عز وجل النار عن وجهه 70 أو 80 أو 100 عام. وقال آخرون لا، الحديث عام، معنى في سبيل الله أنه فعل ذلك لله عز وجل. فالحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وكما ذكرنا في الزكاة في قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، قالوا هي في الجهاد دون غيره من الأمور. واضح يا إخواني؟ ما هي حكمة مشروعية الصوم؟ ما من عبادة من عبادات إلا ولله عز وجل فيها حكم. فالله سبحانه وتعالى ما شرع هذه العبادات هكذا عبثا، بل ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك قول الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذه السماوات والأرض باطلة، ولا خلق ولا فرض علينا هذه العبادات عبثا، إنما فرضها علينا لحكم جليلة. فمن حكم الصوم، من حكم مشروعية الصوم، الإخلاص، لأن الصوم يعلمنا الإخلاص، إنه عبادة بين العبد وربه لا يطلع عليها الناس. فلو أن إنسانا دخل إلى غرفته وأغلق الباب وأكل ما شاء أن يأكل ثم خرج وتظاهر بأنه صائم لما شك أحد في كونه صائما، المسائل لا تعرف. قد يكون الصائم في على فيه علامات الجفاف وما إلى ذلك، نعم، ولكن هذا لا ليس أمرا مضطردا، يعني ما يعني قد يكون الإنسان لا يتأثر شكله ولا فمه بصومه. فلذلك ما فعل الإنسان ذلك إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ما ترك الطعام والشراب إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، بل هذا حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري. لأن هذا حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال، أن كل أعمال الإنسان فإنها له إلا الصوم فإنه لله سبحانه وتعالى وأنا أجزي به. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ قال: لأن الصوم هو شهر الصبر، تصبر على الطعام وتصبر على الشراب، خاصة إذا كنت تصوم في الصيف. وأصلا شهر رمضان اشتق من الرمضاء، كأنه كان في بداية تسميته يأتي في الصيف فبقي الاسم كذلك رمضان، وإلا فالشهر يدور، لأن أشهر القمرية لا تلتزم أحوال الفصول الأربعة، ذاك خاص بالأشهر الشمسية. أشهر الشمسية معروفة، من سنة من شهر كذا إلى شهر كذا، ومن يوم كذا إلى يوم كذا الصيف، وهذا ثم هذا الخريف، وهذا الشتاء، وهذا الربيع، وهكذا. أما الأشهر القمرية فلا علاقة لها بهذا، قد يأتيك رمضان في الصيف، وقد يأتيك في عز الشتاء، وقد يأتي في الربيع، وقد يأتي في أي فصل من الفصول بحسب ما تدور عليه هذه الفصول وهذه السنوات. واضح يا إخواني؟ ومن الحكم الجليلة للصوم مجاهدة النفس والهوى، فإن الإنسان إذا علم أنه إن فعل ذنبا بطل صومه عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان من ناحية الفقهية لا يبطل، لكنه عند الله سبحانه وتعالى لا يقبل، فإنه سيتجنب تلك الأعمال. ولذلك كثير من الناس يحاولون تجنب كثير من الذنوب والمعاصي وهم صائمون حتى يتقبل الله عز وجل منهم صيامهم، وهذا مقصد شرعي جيد، وهو من حكم مشروعية الصيام. وكثير من الظالمين لأنفسهم ممن يشربون الخمور يتركون الخمر 40 يوما قبل رمضان، قالوا حتى تصفى أجوافهم ويتقبل الله عز وجل منهم الصوم. حقيقة يعني هذا من احترام ذلك، ومن يعظم شائر الله فإنه من تقوى القلوب، ولا يبعد أن يغفر الله عز وجل لهم بهذا التعظيم ويوفقهم للتوبة، لأنهم عظموا الشهر، فقد كان يمكنهم أن يشربوا ولا يبالي بهم أحد، ويعني إذا شربوا في بيوتهم من الذي سيقول لهم لما شربتم؟ ولذلك ما فعلوا ذلك إلا تعظيما لهذا الشهر، وما عظموا هذا الشهر إلا لأن الله سبحانه وتعالى عظمه. ولذلك يعني الصيام، ترك الخمر وترك الفجور في شهر رمضان هذا من تعظيم الشهر. يروى أن هذه ليست تروى، هذه حدثت بها، هذه القصة حدثت في الأندلس. أندلس هذه الأيام، يعني امرأة مغربية كانت من بنات الهوى، فصاحبت رجلا شاميا، فباتا يزنيان، نسأل الله العافية، في رمضان. فلما أصبح الصبح اغتسل أو كذا، فخرجت وإذا الرجل يشرب كأسا من فنجانا من القهوة، فقالت له: يا عدو الله، أتفطر نهار رمضان؟ فقال: وماذا بتنا نفعل هذه الليلة؟ قالت: لا، هذه معصية وهذا أمر آخر، هذا ركن من أركان الإسلام، لا يليق أن نفطر رمضان. والحقيقة يعني الذنب لا ينبغي أن يسوغ به ذنب آخر، هذا ذنب، هذا ركن من أركان الإسلام فعلا، معه حق. لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم ولا تترك الزكاة حتى لو ابتليت بذنوب أخرى. هذا كلام صحيح، ولعل الله يوفق من فعل هذا للتوبة، ولعله يغفر له ذنوبا إذا عظم فعلا ذلك ويعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. فلذلك يعني حقيقة يقال إن، وهذا معروف عن أهل المغرب الأقصى، أنهم يعظمون صيام شهر رمضان دون غيره. تجد الرجل يتهاون بالصلاة والصوم، ويتهاون بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات، ثم إذا جاء للصوم بالغ في تعظيمه. طيب، فإذا الصوم يعلمنا مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى. الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد هواه، يجاهد شهواته، ويحاول أن يأطرها على الحق أطرا حتى يتقبل الله عز وجل منه صيامه. ومن الحكم أيضا تطهير النفس من الدنايا، فإن الإنسان إذا كان صائما صفت نفسه وصفت روحه. والجسد عبارة عن طين وروح، فإذا أشبعت شهواتك فإن الجانب الطيني في جسدك يتقوى، والجانب لأننا حيوانات، وفي نفس الوقت يعني فينا جانب حيواني وجانب ملائكي. فالجانب الحيواني إذا أعطيته بغيته يصبح الإنسان كالحيوان، ويثقل ويتثاقل عن العبادات. ولذلك قيل إن كثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة اتباع الشهوات مما يضعف الإيمان، يضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كثرة الضحك تميت القلب. فإذا الإنسان إذا أفرط في هذه الأمور مع أنها مباحة فإنه يموت قلبه والعياذ بالله. وأيضا اللهم صل على سيدنا محمد، إذا بالغ الإنسان، وفي المقابل إذا روض الإنسان نفسه على ترك كثير من هذه الشهوات واكتفى بالقليل ثم قوى روحه، فإن نفسه تصفو وتزكو حتى يرتفع. ولذلك انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة. قال لما لقي حنظلة أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: ما خبرك يا حنظل؟ قال: نافق حنظل. قال: كيف نافق؟ قال: إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون الله والجنة حتى كأننا نراها، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وأبنائنا عافسنا الأهل والأولاد ونسينا كثيرا. قال: والله إني لكذلك، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظل: يا حنظل، لو تدومون على ما أنتم عندي، ما أنتم عليه عندي والذكر، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظل ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ولذلك تجدون المرء إذا كان صاحب عبادة وكثرة صيام وصلاة وتهجد وما إلى ذلك فعلا تصفو نفسه. وكثير من هؤلاء إذا ماتوا لم تأكلهم الأرض، مثلما لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، لأنهم صفوا وحرم الله عز وجل أجسادهم على الأرض. فكذلك كثير من العباد والصالحين لا تأكلهم الأرض، لأن أجسادهم أصبحت ملائكية. وكثير من الشهداء أيضا مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قال العلماء: حديث لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذه مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله في مقدمته لكتابه في الأذكار الوابل الصيب، فذكر أن حديث لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومثله حديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه الريح ريح المسك، واللون لون الزعفران. قال هذا في الآخرة وليس في الدنيا. قال ولكن قد يكون هناك من صفت نفسه صفاء تاما حتى يظهر أثر ذلك في الدنيا. ألم يبلغكم قصص كثير من الشهداء الذين فاحت منهم روائح المسك في الحياة الدنيا؟ فكذلك من صفت نفسه صفاء تاما قد يصدر منه ريح المسك وهو صائم في الدنيا قبل الآخرة. ويقولون في ترجمة الإمام قالون رحمه الله أنه لما كان يجلس لقراءة القرآن تفوح منه رائحة مسك قوية، فيقال له أتتطيب قبل أن تأتينا؟ فيقول لا، إنما رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمنذ ذلك اليوم وأنا تفوح مني هذه الرائحة. فهذا لا يبعد. إنسان يعني لا شغل له إلا الذكر والصوم وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعني طابت نفسه ففاحت منه روائح الطيب سبحان الله. وقد كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يتطيب الناس بعرقه، كان عرقه طيبا، ومرة كان نائما وعرق وإذا بأم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها أو أختها أم حرام تأخذ من طيبه من عرقه، ففزع صلى الله عليه وسلم قال ماذا تفعلين؟ قالت يا رسول الله أخذ من عرقك لأخلطه بطيبنا فإنه يكون أطيب. فسبحان الله، يعني هذا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، ولا شك أن الأنبياء هم من أعلى الناس مراتب في الناحية الروحانية والإيمانية، وعلى شاكلتهم من كان على منهاجهم من أتباعهم والعلماء والصالحون ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه الأمور. واضح إخواني؟ فإذا تطهير النفس من الدنايا، ويدخل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والحديث رواه البخاري في صحيحه. إذن هذا ما يتعلق بشيء من فضائل الصوم ومن حكمه. ثم نذكر ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، قال صيام شهر رمضان وجب. حكم صوم شهر رمضان أنه ركن من أركان الإسلام، فريضة من فرائض الدين، بحيث لا يسع مسلما أن يتركه. فمن أنكر فرضيته ولم يكن ممن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام فهو كافر مرتد، يقتل ردة والعياذ بالله. وأما من ترك صيامه تكاسلا وتقاعسا فهذا على مشهور المذهب يوقف وينتظر به حتى إذا لم يبق بين الفجر إلا دقائق ورفض أن يصوم، عندئذ يقتل حدا كما قلنا ذلك في الصلاة. إذن يقتل حدا لا ردة، بمعنى أنه يقتل لإبائه الصيام، ولكنه مع ذلك يورث ويدفن في مقابر المسلمين وهو من عصاة المسلمين. هذا هو مشهور المذهب. وقال عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى بل هو مرتد، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. وابن حبيب يميل إلى مذهب كثير من السلف رحمه الله، وهو أن من ترك ركنا من أركان الإسلام وهي المباني الخمسة فإنه يكفر، من ترك تركا كليا فإنه يكفر. وقلت لكم إن هذا الذي اختاره ابن حبيب رحمه الله قول قوي، لأن هذه أركان، والأركان إذا سقطت سقط الدين كله. فمن كان لا يصوم أي رمضان بتاتا ولا يرفع به رأسا فعلى هذا القول هو ليس بمسلم أصلا. واضح يا إخواني؟ والحقيقة هذا قول قال به ابن حبيب وجماعة من السلف رحمهم الله، وهو القول الذي يقول به من لا يرى، من يرى أن ترك أحد مباني الإسلام الخمسة يكفر. وأما أدلة الوجوب فأولا الإجماع، هذا مما أجمعت عليه الأمة ولا نقاش في ذلك، ولم يخالف فيه أحد قط من جميع فرق الإسلام لا بدعيها ولا سنيها، فأجمعت الأمة على أركان الإسلام الخمسة ولا جدال ولا نقاش فيها، كل المسلمين يصومون ويصلون، ولذلك نسميهم أهل القبلة، كلهم يصلون إلى مكة إلى القبلة ويحجون بيت الله الحرام الذي هو في مكة ويزكون أموالهم وهكذا، إنما الخلاف في الجزئيات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، في هذه الرواية على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، وله ألفاظ وروايات متعددة. وقوله هنا أن يوحد الله، لا يتصورن أحد كما ذهب إليه بعض الضالين، كما ذهب إليه بعض الضالين من أن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يدخل فيه الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمجرد التوحيد ينجيك عند الله سبحانه وتعالى، هذا كلام فارغ. وإلا فمعنى قوله أن يوحد الله يعني وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وإلا كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تزكي إذا لم تكن مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيبين لك هذه الأمور. فلذلك أن يوحد الله يعني، ويفسرها تفسر أحاديث أخرى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الحديث يفسر هذا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسبه على الله، دل ذلك على أنه لا يتصور إنسان ليس بمسلم وهو ناج عند الله يوم القيامة. يوم أشد الناس توحيدا لله، وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم خشوعا، وأكثرهم صلاة بطريقته الخاصة، فهؤلاء جميعا يقال لهم وجوه يومئذ ناصب، وجوه يومئذ والليل إذا، لا لا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فهي خاشعة في الدنيا عاملة ناصبة يعني متعبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني أنهم نصبوا وتعبوا وخشعوا لكن على غير سبيل. فهؤلاء يقال فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل أعمالهم تضرب في الصفر كما يقال، يعني أنها ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ وقد روى طلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، بدوي ثائر الرأس، في رواية نسمع دويه ولا نفقه ما يقول، يعني أعرابي، يعني نسمع فقط، تعرفون الأعراب يعني كلامهم فيه نوع من الاستعجام إذا لم تكن يعني متعودا على لغتهم، فيعني قد لا تفقهها، تسمع دويه ولا تفقه ما يقول. فقال: يا رسول الله أخبرني. فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من صلاة، أخبرني ماذا فرض الله علي من صلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، إن الله سبحانه وتعالى فرض عليك خمس صلوات إلا أن تزيد من عندك تتطوع. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تتطوع. والحديث في الصحيحين، حديث ضماد بن ثعلبة، وحديث وهو في البخاري أيضا، عندما جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تقول إني سائلك مشدد عليك، إلى آخره. ففيه أركان الإسلام الخمسة، وفيه أنه أدبر ثم قال: اللهم إني لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فيدخل في هذا المعنى. وروى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وتغل فيه مردة الشياطين، وفي لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. إذن هذا الحديث حديث حسنه الشيخ الألباني لمجموع طرقه، وفيه معان طيبة، وفيه دليل على فرضية صوم شهر رمضان. لأننا ذكرنا هذه الأدلة مع أن الإجماع كاف، لأنه أصل من أصول التشريع، لكن قلنا إنه ما من إجماع إلا وهو مبني على أحاديث، على نصوص قد تخفى على بعض الناس وقد تعلم. وأما نصوص فرضية الصوم فهي كثيرة ولا مجال للنقاش فيها. ولذلك كل من طالب الناس بأن يفطروا شهر رمضان وجعل ذلك من الحريات زعمه، ومن الحقوق، يعني من حقي أن أفطر شهر رمضان، فلا شك أنه مناقض لهذا الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة، وهو كافر مرتد والعياذ بالله، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يسمح له بأن يفعل ما يريد أن يفعله. ليست هذه لا من الحقوق، لأن الحقوق الذي يبينه هو الله سبحانه وتعالى. فكل من زعم حقا اتباعا لشهواته فهو باطل مبطل، ويجب على حاكم المسلمين أن وجد أن يضرب على يديه ويمنعه من أن يفسد على الناس عباداتهم، ومن أن يجرئ السفهاء على تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ ثم انتقل بعد ذلك الناظم رحمه الله لذكر جملة من الصيام المندوب، وقدم ذلك على ذكر ما يثبت به الصوم وأحكام الصوم. فذكر صوم شهر رجب، بدأ برجب، ورجب يسمى رجب الفرد، ويسمى الرجب الأصم. وقد كانت الجاهلية، الناس في الجاهلية كانوا يعظمونه، ولا أدري سبب تعظيمهم له. أما الإسلام حقيقة فقد ورد أحاديث كثيرة في فضل رجب وفضل صومه وما إلى ذلك، جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالة خاصة سماها تبيين العجب فيما ورد في صوم رجب، وبين أنه لا يثبت في ذلك شيء، إنما هي موضوعات وأحاديث شديدة الضعف ولا يثبت منها شيء، ولا يقوي بعضها بعضا. وقد أخذ هذا الكتاب الإمام الحطاب رحمه الله، الإمام الحطاب المالكي الرعيني المالكي رحمه الله، إمام مكة في زمانه، وهذبه واختصره ووضعه ضمن شرحه لمختصر خليل المسمى مواهب الجليل، في شرح مختصر خليل. هذا من أعظم شروحات مختصر الإمام خليل، هو شرح الحطاب، والناس عالة عليه في من جاء بعده، انه جمع فأوعى وذكر نصوصا وأدلة واختصر فيه كتبا. المهم رجل تعب على ذلك الكتاب، يقال انه عندما وصل الى كتاب المعاملات وما ادركه التعب، فلم يبقى في نشاطه مثل ما فعل في العبادات. فجاء إمام مغربي كان قاضيا عالما مفتيا في مكناس في القرن الثاني عشر الهجري، يسمى أو يقال له أبو علي الحسن ابن رحال المعداني، وأصله من جهات بني ملال وما إلى ذلك تلك المناطق، وكان إماما للمالكية في زمانه. فصنف تتمة للحطاب تقع في حوالي حق مجلدات كثيرة، حتى إنه لم يترك نصا من نصوص المذهب إلا وضمنها كتابه هذا فيما يقولون. فهذا الكتاب، كتاب ابن رحال، أكمل النقص الذي في مواهب الجليل، ونسأل الله عز وجل أن يظهر يخرج للنور. وقد بلغني أن جملة من أهل العلم عاكفون على تحقيقه حتى يخرج للوجود، فإذا خرج الوجود حقيقة سيكون كنزا من كنوز المذهب. واضح يا إخواني؟ طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الذي ذكرته لكم الآن: لم يرد في فضه ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلته ليلة مخصوصة منه حديث يصلح الاحتجاج به، كلها من النطيحة وما أكل السبع أو ما عاف السبع كما قال بعض الظرفاء من إخواننا. ولعل أمثل حديث في الباب، حتى إن بعض الناس، بعض أهل العلم حسنه، حديث مجيبة الباهلية التي ذكرت فيه أن عما لها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، ثم غاب عنه سنة كاملة، ثم رجع إليه فقال: يا رسول، أما عرفتني؟ قال: ما عرفتك. قال: أنا الباهل الذي جئتك العام. قال: وما الذي غيرك؟ قال: والله يا رسول، ما أكلت في نهار قط منذ فارقتك إلى الآن، إنما كنت أكل بالليل، يعني أنه صام سنة كاملة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على ما صنعت؟ ثم قال له: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فقال بأصبعه ثلاثا فضمها وأرسلها، ضمها وأرسلها، يعني ثلاثا صمها. والحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه سرد، ورجب الفرد لأنه منفرد عنها، وهي التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، سورة التوبة. إذن هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الله منذ خلق السماوات والأرض خلق الأشهر 12 شهرا، وأنه خص منها أربعة أشهر كانت حرما. وكان العرب لا يقاتلون ولا يتقاتلون ولا يقتل أحدهم أحدا في هذه الأشهر الحرم، حتى إنهم لو رأى أحدهم قاتل أبينا ما أهاجه. ولذلك لما قتل عبيد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك المشرك الذي قتله في السرية التي أرسله إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شنع المشركون وخاصة شنعت قريش على المسلمين من أجل ذلك، قالوا قتله في الشهر الحرام، والعرب ما كانت تقتل في الشهر الحرام. فإذا هذا الحديث حقيقة حديث ضعفه جماعة من العلماء، وقالوا إن مجيبة الباهلية هذه ليست معروفة، ومنهم من قال مجيبة الباهلي، يعني أنه رجل ليس امرأة. ففي جميع الأحوال هو أو هي ليست معروفة حتى نصحح حديثها. إذن لم يثبت في صوم رجب شيء، حتى قال بعض أهل العلم كان ينبغي أن يقول أن يحذف، لأنه لم يثبت صيامه، لم يثبت شيء في صيامه. لكن حقيقة سبحان الله قد يستنبط شيء من هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم شعبان. قيل له: يا رسول الله، إنك تكثر من صوم شعبان. فقال: إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. بين رجب ورمضان، إذا رجب يصام، واضح يا إخواني؟ فهذا الحديث هو حديث صحيح، يدل على أن صيام رجب لا يمكننا أن نلغي سنيته تماما. يعني هناك شيء، رجب يعني ليس ذكره لم يكن عبثا، مع أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يضرب الناس على صوم رجب، كان يضرب الناس على صوم رجب، يعني يأتيهم إذا وجدوا صياما يضربهم حتى يفطروا، يضربوا حتى يفطروا، وقال لهم: إن شهر رجب، في حديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن خرشة بن الخراشة أو بن الحراشة، قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب بأكف الرجال على صيام رجب ويقول: رجب ما رجب، رجب ما رجب، وإنما رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك. فهل فعلا ترك تماما؟ وهل جميع الأحاديث التي وردت لا يصلح بعضها للاعتضاد؟ وهل هذا الحديث الذي ورد عن مجيبة الباهلية فعلا لا يصلح للاحتجاج بتاتا؟ هنا لعل أصحابنا رحمهم الله رأوا خلاف ما نقرره الآن، وإن كان الشراح رحمهم الله ذكروا كل ما ذكرته لكم، كل هذا الذي ذكرته لكم في صوم رجب وأن الأحاديث لم تصح وكذا، قلت لكم إن الحطاب ذكر ملخص كتابي الحافظ بن حجر، ذكر ملخصه كله في كتاب في مواهب الجليل، وأيضا الشراح الآخر كلهم ذكروا هذا الذي ذكرت لكم. فلذلك نقول إن شهر رجب لا يستحب صومه على هذا التقرير الذي قررناه، والله تبارك وتعالى أعلم. على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا، ولم يثبت عنه بتاتا أنه صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، كما نصت على ذلك أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. حتى شعبان حقيقة ما كان يصومه كله، كان يصوم أغلبه أو كثيرا منه، هذا الذي نستنتجه من أغلب الأحاديث التي في الباب. صوم شعبان، أما شعبان فقد ثبت صومه وثبت استحباب ذلك، فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. في شعبان، وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. فكله على سبيل المبالغة، ولكن كان يصوم شعبان إلا قليلا هو الشرح لقولها كان يصوم شعبان كله. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحيهما، واللفظ لمسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا بين واضح في استحباب صيام شهر رمضان والإكثار من صيام شهر شعبان والإكثار من ذلك. لما؟ لأن شعبان هو كالتدريب على رمضان، فإذا صمت أكثرت من صيام شعبان ثم دخل رمضان تكون قد تعودت على الصوم ومرنت عليه نفسك. وذلك مثل السنن الرواتب قبل الصلاة، فإنك إذا صليت السنن وجاءت الصلاة تمرست نفسك على الصلاة وركزت فيها، بخلاف لو دخلت مباشرة إلى الصلاة فيبقى ذهنك مشوشا مع ما كنت فيه قبل الصلاة. واضح يا إخواني؟ وروى النسائي رحمه الله تبارك وتعالى عن أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني تكثر الصيام في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا ما يتعلق بشهر شعبان. حقيقة أنا أنصح إخواني أن يكثروا من الصوم في شهر شعبان، ويجعلوا له وردا، كأن تصوم أغلبه، تصوم النصف منه، تصوم يعني تجعل ذلك من عباداتك حتى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهي الحياة كلها كم فيها، إذا لم تتعبد بالصوم والصلاة وهذه العبادات والذكر، إذا فبماذا تتعبد؟ نسأل الله يوفقنا لمحبه ويرضاه. ويستحب صوم التسع من ذي الحجة، وخاصة التاسع منها، وهو يوم عرفة. أما صوم التسع من ذي الحجة فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه، يعني من هذه التسع. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. هذا الحديث وفي رواية هنا: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء، فلم يرجع بشيء. وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. انظروا. أما حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فهو صريح في كثرة، في استحباب كثرة العبادات في العشر من ذي الحجة. وما هي العبادات التي ستتعبدها في ذلك، في تلك الأيام؟ تقرأ القرآن، تتصدق، تصوم. وقد ورد حديث في أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الصيام فيها، ولكن أيضا ورد أنه لم يكن يصومها. فالعلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الشيء، ولكن كان له عادات وعبادات يتمسك بها، ولا يمكنه أن يتعبد في جميع العبادات. قد ينشغل في تلك الأيام، قد يأتيه، لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الخيار في أن يتخذ الإنسان لنفسه عبادات تناسبه، فقال: افعل هذا، افعل هذا، افعل، ففسح لك المجال. فالإنسان المقصر مثلنا عليه أن يتخذ أورادا خاصة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فيصوم هذه التسع، ويصوم هذه الأيام الفاضلة، ويصوم كذا. ويعني هذه فتوحات قد يفتح الله عز وجل لشخص ما لا يفتحه للآخر، قد يفتح لك في الصلاة، قد يفتح لك أنت في الصوم، قد يفتح للآخر في العطاء والزكاة، ويفتح للآخر حتى أنا أعلم شخصا قيل لي إنه كان لم يكن بذاك في كثرة الصلاة والصوم وكذا، كان يصلي فروضه وكذا، لكنه كان شديد الاهتمام بقضاء حاجات الناس، وينفق من جيبه، حتى إن الناس عذلوه وقالوا له: أنت لديك أولاد، لا يمكنك أن تنفق على الناس وتترك أولادك ضائعين. حتى ختم الله عز وجل له بالشهادة، نسأل الله يتقبل ذلك منه. المهم سبحان الله، الناس كل فيما سخر له، هذا يكثر من العبادة، وهذا يكثر من الصوم، وهذا يكثر من الإنفاق على الناس والاهتمام بهم وحل مشاكلهم، وليس لنا أن نحاكم البشر، نحن لا ندري. وذلك عندما تمدح إنسان ماذا تقول؟ قل: نحسبه كذلك، الله حسيب. لما؟ لأنك لا تدري، أنت لا تدري ماذا وراء هذا الشخص. طيب، حتى لا نضيع الوقت، إذن وأما لماذا يوم عرفة، لماذا يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، بخلاف يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، قال: ذاك موسوي وهذا هذا محمدي. يوم عرفة شرع من؟ شرع فقط في شرعنا يوم عرفة، أما عاشوراء شرع في شرع موسى عليه السلام، فذاك موسى وهذا محمدي، هكذا قال. والله أعلم. المحرم وخاصة صيام عاشوراء. إذن المحرم روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام، أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم، تدعونه المحرم. وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، أي صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عجيب أنا سأذكره لكم على طوله، لأنه ذكر جملة من الصيام المندوب الذي لم يذكره الناظم، مع أنه حقيقة أفضل من ذكره لرجب الذي فيه كلام. اسمعوا هذا الحديث، هو حديث عجيب. أي صوم، أي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه هو صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك أو بمحمد رسولا وببيعتنا بيعا صلى الله عليه وسلم. قال: فسئل عن صيام الدهر، قال: لا صام ولا أفطر، أو لا ما صام وما أفطر، إنسان يصوم الدهر كل حياته كلها. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، هكذا تصوم يومين تفطر يوما، تصوم يومين ثم تفطر يوما. قال: ليت أن الله قوانا على ذلك. قال: أو تطيق ذلك، أو تطيق ذلك، يعني من يطيق هذا؟ قال: سئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت الله قوانا على ذلك. قال: سئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صيام أخي داود عليه السلام. نعم. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، يوم الاثنين. قال: ذاك، قال: فقال: صوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، تصوم رمضان إلى رمضان وتصوم 3 أيام من كل شهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية وفي يكفر السنة الماضية. إذن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: وما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى، فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا أصل صوم يوم عاشوراء. وقد روى مسلم في صحيح مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني أنه سيصوم التاسع وعاشوراء، ولم يبقى إلى قابل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.